طيب ما رايك من يأمن الناس واتضح انه يستعمل الشيشه يشرب الشيشه هل تترك الصلاه؟ يبدل بالطيب والصلاه صحيحه صلاه المراه صحيحه لكن ينبغي ان يبدل اذا مر واحد طيب لا تيسر اما اذا كان اهل القريه كلهم يدخنون فلا عينه فيه والدعوه ما فيه اللي يحسن القراءه له نعم.